جاء بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه الفرقة سماها علماء المسلمين الفرقة الناجية، الفرقة التي نجت من عذاب الله تعالى وفازت بجنته، ونجت أيضا من الأقوال المنحرفة والمقالات الزائغة، وصارت عقيدتها وصار سلوكها على ما شرعه الله تبارك وتعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة، عقيدة هذه الفرقة الناجية، هي الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهي تؤمن بهذه الأركان الستة. تؤمن هذه الفرقة بالأركان الستة: بالله وبملائكة الله وبكتبه التي أنزلها على رسله ورسله الذين أرسلهم إلى خلقه، وتؤمن باليوم الآخر، واليوم الآخر هو ما بعد الموت من حساب وجزاء، وتؤمن بالقدر، يعني ما قدره الله تبارك وتعالى من الخير والشر، هي آمنت به. هذا هو إيمان هذه الفرقة الناجية. فالإيمان بالله تبارك وتعالى معناه الإيمان بربوبيته، الإيمان بأنه هو الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، وهذا يسمى توحيد الربوبية، يسمى هذا توحيد الربوبية، الإيمان بربوبية الله، بأن الله، بأن الخلق من الله، وأن الملك لله، وأن التدبير كله من الله جل وعلا في جميع الأمور، خيرها وشرها، دقيقها وجليلها. هذا توحيد الربوبية. وتؤمن بتوحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة، بألوهية الله تعالى، بأنه لا إله، بأنه لا إله إلا هو، وأنه لا معبود بحق سواه. هذا معناه توحيد الألوهية. وتؤمن أيضا بتوحيد الأسماء والصفات، بأسماء الله وصفات الله التي جاءت في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. تؤمن بأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا هو أنواع التوحيد الثلاثة. أنواع التوحيد الثلاثة هي هذه: إما توحيد الربوبية، وإما توحيد الألوهية، وإما توحيد الأسماء والصفات. هذا هو مجمل توحيد الله تبارك وتعالى. والمشركون يؤمنون بتوحيد الربوبية، فإن الله تعالى يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وهم مشركون، يقولون خالق السماوات والأرض إلا الله، هو الله جل وعلا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم مؤمنون بهذا. ولكن هذا الإيمان بتوحيد الربوبية لم يخرجهم من الشرك إلى الإسلام، لأنه لابد من توحيد الألوهية. ومعنى توحيد الألوهية يعني إفراد الله بالعبادة، بأن لا يعبد إلا هو، هذا هو توحيد الألوهية. ولهذا الله جل وعلا لما ذكر عن المشركين وعبادتهم للأصنام يعرفون أنها لا تضر وأنها لا تنفع، ولكنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، حتى يكونوا لنا وسطا ويكونوا لنا شفعاء عند الله تعالى. الله ما رضي منهم هذا العذر ولا قبل منهم هذا الأمر، لا أبدا، اعتبرهم مشركين ما دام أنهم جعلوا أصنامهم وسطاء بينهم وبين الله، فهو جل وعلا قد اعتبرهم بأنهم مشركين، لأنهم يدعون هذه الأصنام لتشفع لهم، يدعون هذه الأصنام لتقربهم من الله جل وعلا. وبهذا فالله جل وعلا حكم بكفرهم واستباح دماءهم وأموالهم، وذكر أنهم خالدون في النار، أنهم خالدون في النار. فلا بد من تحقيق توحيد الألوهية. ومعنى تحقيق توحيد الألوهية أنك لا تعبد إلا الله، لا تعبد إلا الله جل وعلا. ولكن كثيرا من الناس يتوهمون أو يقصرون العبادة على الصلاة، على الصيام، على الزكاة، على الحج. يقولون نحن لا نصلي إلا لله، نحن لا نصوم إلا لله، نحن لا نحج إلا لله، نحن لا نزكي إلا لله. يقولون هكذا ويذهبون فيشركون الموتى أو أصحاب القبور أو الأولياء أو الأنبياء، يشركونهم بنوع من العبادة أخرى، يشركونهم بالنذر، ينذرون لغير الله، ينذرون للموت. النذر عبادة، النذر عبادة، عبادة من العبادات. قال جل وعلا مدح الموفين بالنذر، فقال يوفون بالنذر، ما دام أن الله مدحهم عداها أنها عبادة. إذن صرفها أو صرف شيء منها إلى غير الله هذا شرك، أشركت الله جل وعلا بعبادة. ايش معنى الشرك؟ معنى الشرك انه يكون بيني وبينك شراكة، بيني وبينك شراكة في مال، في بيت، في شيء من الاشياء. كذلك الذي ينذر لغير الله جعل نصيبا من العبادة جعلها لغير الله، فهذا شرك، هذا معنى الشرك لغة وشرعا وعرفا. يحلفون بغير الله، يقول والنبي والكعبة حياتك، هذا شرك، ولكنه عاد شرك لا يخرج من الملة. الشرك أنواع، الحلف بغير الله شرك، ولكن شرك لا يخرج من الملة، لأن معنى الشرك في الحلف أنك تريد تؤكد شيء، تريد أن تؤكد شيئا أمرا من الأمور نفيا أو إثبات. ماذا تعمل؟ تقسم بأعظم شيء في نفسك، أعظم شيء في نفسك تقسم به، فتقول والنبي، معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام صار في نفسك أعظم من الله، وإلا لو كنت تعظم الله لقلت والله، ما قلت والنبي، قلت والكعب، قلت والأمان، قلت وكذا. فالحلف بغير الله شرك، ولهذا قد جاء بالحديث من حلف بغير الله فقد أشرك، ولكنه شرك لا يخرج من الملة. الشرك نوعان، شرك أصغر وشرك أكبر. فالشرك الأصغر هذا لا يخرج من الملة، من ذلك التوسل بالذوات، ومن ذلك تعظيم القبور، تعظيمها من دون عبادتها، القراءة عندها، الصدقة عندها، الحلف بغير الله، الرياء، يسير الرياء، هذا كله من الشرك، ولكنه شرك دون شرك. وأما صرف شيء من العبادة، أي عبادة، صرفها أو صرف شيء منها لغير الله، فهذا هو الشرك الأكبر، وهذا هو الكفر المخرج من الملة، هذا هو الكفر المخرج من الملة. يصلون لله وبالمساجد ويذكرون الله وكذا، ولكنهم يذهبون فيستنجدوا بالأموات، يستغيثون بالأموات ويطوفون على قبورهم، يطوفون بقبور الأموات من أولياء أو أنبياء أو غير ذلك أو صالحين. هذا إن كانوا بس هذا على وجه التعظيم العبادة عندها وهي عبادة لله، فهذا بدعة كبيرة منكرة جدا. وأما إذا كان يدعو صاحب القبر أو يسأل صاحب القبر أو يستغيث بصاحب القبر، فهذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر. فأنت مثلا إذا زرت القبور، فلك ثلاثة أحوال، فلك واحد من ثلاثة أحوال: إما أن تزور زيارة شرعية، والزيارة الشرعية معناها أنك تسلم على أهل القبور وتدعو لهم بالمغفرة وتعتبر بحالهم وأنك ستؤول إلى ما آلوا إليه، ثم تدعو للميت الذي أنت زرته. هذه زيارة شرعية. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخر. هناك زيارة بدعية، وهي مثلا يدعو الله عند صاحب القبر، يتلو القرآن عند صاحب القبر، يصلي عند صاحب القبر، يتصدق عند صاحب القبر، يذبح عند صاحب القبر. ما يذبح لصاحب القبر، يذبح لله ويدعو الله، ولكنه يرى أن الذبح والصدقة والتلاوة والدعاء عند القبر أفضل منها في المسجد أو في البيت. هذه بدعية، ولكنه لا يخرج من الملة، لا يقال أنه كافر كفر أكبر أو مشرك شرك أكبر، يقال هذا مبتدع وبدعة شنيعة وبدعة خطيرة جد. أما النوع الثالث وهو أن يدعو صاحب القبر أو يستغيث بصاحب القبر أو يسأل صاحب القبر المدد أو العافية أو الولد أو الرزق أو النصر على الأعداء أو غير ذلك من المطالب التي لا تطلب إلا من الله، فهذا هو الشرك الأكبر، هذا الشرك المخرج من الملة. لأن العبادة لله والدعاء لله، قال جل وعلا: ادعوني أستجب لكم، معنى ادعوني أستجب لكم، أصبحت دعاء الله عبادة من العبادات، إذا صرفها لغير الله شرك. فإذا دعوت غير الله ورجوت غير الله واستغثت بغير الله، فهذا والعياذ بالله هذا هو الشرك الأكبر، لأنك صرفت عبادة أو جزءا من العبادة صرفته لغير الله. فهذا هو ما وقع فيه سواد المسلمين، الذين يرون أنهم مسلمون، يرون أنهم إذا صلوا وصاموا وحجوا ودان هذا هو الإسلام. نعم، هذه شعائر الدين الكبرى، ما في ذلك شك، لكن أيضا العبادات الأخرى إذا صرفت لغير الله أفسدت هذه العبادات، أفسدتها وأبطلتها. فالكافر والمشرك لا يقبل منه أي عبادة إذا أشرك في نوع منها لم يقبل منه النوع الآخر. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هباء يتطاير، منثور متبدد هنا وهناك. وقال تعالى: الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هكذا أعمال المشركين الذين يقدمون أعمال طيبة وأعمال فاضلة ولكنهم ما أسسوها على التوحيد. فهذه العبادات أو هذه الأعمال الكريمة الطيبة لا تفيد في الآخرة شيء، لا تفيدهم في الآخرة شيء أبدا. وهذا هو الذي يجب التحذير عنه، ويجب دعاء الناس وتبصيرهم وتنبيههم على هذا. فهذا السواد الأعظم الذين يطوفون بالقبور ويتمسحون بها ويرجون أصحابها ويستغيثون بهم، هؤلاء واقعين في إثم كبير. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ما فيه أعظم من الشرك بالله. سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الذنب أكبر أو أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ند، الند المثيل، وأنت إذا أشركت أحدا بطاعة الله فقد جعلته ند، جعلته مثيلا له. فقال: أن تجعل، هذا أعظم الذنوب، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو الذي خلقك وهو الذي أوجدك وهو الذي أعطاك وأغناك، ومع هذا أن تصرف العبادة، وخلقك لعبادته، خلقك لهذا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو الغاية من عبادة، من خلق الناس الثقلين، هذه الغاية منهم. ما خلقت الجن والإنس إلا لعبادتي، إلا ليعبدون. فهم صرفوها، صرفوا إرادة الله وحكمة الله من خلق الثقلين، صرفوها، وصرفها هذا هو الظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم، وضع الشيء في غير موضعه، كما أن الحكمة وضع الشيء في موضعه، هذه هي الحكمة. ما هي الحكمة؟ وضع الشيء في مواضعه. فأنت إذا عبدت الله فأنت الحكيم، وإذا والعياذ بالله عبد غير الله فهذا هو الظالم، لأنه وضع الشيء في غير موضع. فهم يرون أن هذه القبور أو أن أصحاب القبور أنهم ينفعونهم، هؤلاء لا ينفعون أنفسهم ولا يغيثون أنفسهم ولا، وهم محتاجون هم إلى الطاعة والعبادة، فكيف يكونون وسطاء بينك وبين الله؟ فالمهم من هذا أن نتعلم هذا العلم اللي هو علم التوحيد، هذا هو أهم العلوم وألزم ما يتعلمه المسلم، لأن العبادات الإنسان يصلي كما يصلي الناس، ويصوم كما يصوم الناس، ويحج كما يحج الناس، ويذكر الله كما يذكرون، ويترك كما يترك. الإنسان إذا عاش في بيئة مسلمة تلقى العلوم، تلقى صفة هذه الطاعات، تلقاها عمن يعاشر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يولد المولود على الفطرة، يعني على التوحيد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني أبواه والبيئة التي يعيش فيها والوسط الذي ينشأ فيه هم الذين يتبعونه على العقائد التي هم فيها. فإن عاش مع يهود صار يهودي، وإن عاش مع نصارى صار نصراني، وإن عاش مع مجوس صار مجوسي، وإن عاش مع بوذي صار مع بوذية صار بوذي، وهكذا. فإذا عاش وفقه الله وأن عاش بين المسلمين عاش مسلم، وتلقى هذه العبادات، تلقاها عنه. فالإنسان أولا يحمد الله جل وعلا أنه عاش ونشأ في بيئة مسلمة، الأول. الأمر الثاني أنه يتفحص نفسه ويحاسب نفسه، فيرى هل هو على الطريق المستقيم أم لا، فكثير من الناس يعبدون الله على غير بصيرة. ولهذا قال جل وعلا: ويحسبون أنهم مهتدون. يعبدون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تعبان ناصبة تصلى نار حامية. هي تعبد وتتعب في العبادة، لكن لما أنها عبدت على غير هدى وعلى صراط المستقيم صارت تصلى نارا حامية. فالإنسان ما يعذر بالجاهل، يبحث يتحقق هل هو على صواب أو على غير صواب في عبادة. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من هم على مثل ما عليه أنا وأصحابي. هذه هي فرقة الناجية. فأنت زن أعمالك وزن أقوالك وزن سلوكك وزن أمرك بهذا الميزان. فهل أنت على ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من حيث العقيدة ومن حيث العبادة ومن حيث السلوك والاستقامة عملا؟ إن كنت كذلك فاحمد الله تبارك وتعالى واسأله الثبات على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. وهو النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم يسجد ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وإبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أفاضل الخلق يخافون على أنفسهم، كيف عاد نحن لا نخاف على أنفسهم؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خايف على نفسه وخايف على أولاده من أنهم يعبدون الأصنام. إذا كان صفوة الخلق المعصومين إذا كانوا بهذه الطريقة من الخوف من هذا، فكيف نحن لا نخاف؟ فالمهم أن المسلم يجب أنه يزن أعماله ويزن بما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن 73 أنها كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة، وأن هذه الواحدة هي التي سلكت واستقامت على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وبهذا نعلم أن جميع البدع وجميع ما أحدث بعد القرون الأولى، بعد القرون الأولى قرن الصحابة وقرن التابعين وتابع التابعين، أن ما أحدث من بدع وأحدث من موالد وأحدث من مواسم وأحدث من طقوس أنها كلها ضلال، لأنها لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أنه أحيا ليلة المولد أبدا، ولا أحيا ليلة النصف من شعبان، ولا أحيا ليلة 27 من شهر رجب، وإنما أخبرنا بالليالي، أخبرنا عن ليلة القدر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بالصحيحين ما كان في غيره من الليالي الأخرى. وقال: من صام يوم عرفة أرجو أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال عن عاشورة يكفر سنة، وقال عن صيام الست وعن صيام البيض وعن صيام الاثنين والخميس ونحو ذلك، وثلاثة أيام من شعبان من كل شهر. العبادات توقيفية، ومعنى توقيفية أنها لا تشرع إلا من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي عبادة ابتدعها أحد فإنها مرفوضة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود مرفوع. هذا الحديث سد في وجوه البدع ووجوه المحدثات. فالدين قال تبارك وتعالى شرعوا لهم من الدين ما لم يشرع به، ما لم يأذن به الله. فالذي يشرع شيئا ما أذن الله به ولا أذن به رسوله فهذا مردود عليه مرفوع. فالعبادات تتلقى عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتلقى عن غيرهما أبدا في حال من الحال. فأي عبادة أراد صاحبها أن يجعل لها صفة شرعية فهي مرفوضة مردودة، ما دام أن الله لم يشرعها وأن رسوله صلى الله عليه وسلم لم يشرع تلك العبادة. ولهذا البدع اعتبرها الأئمة الكبار، اعتبروا البدعة نوعان، البدعة نوعان: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. بدعة حقيقية وبدعة إضافية، ما هي الحقيقية وما هي الإضافية؟ الحقيقية مثلا أن تقول إن الصلاة فيها ركوعين، ما هو ركوع واحد، تركع ثم ترفع ثم تركع مرة ثانية ثم ترفع، ولا تسجد إلا مرة واحدة. هذه حقيقية، هذه بدعة حقيقية، لأنه ليس لها أساس ولا أصل من الشرع، ليس لها أساس ولا أصل من الشرع. أن تقول مثلا أن الصلاة أنها ذات ركوعين وذات سجود واحد، لا، الصلاة شرعت بأنها ركوع واحد وسجودان. هذه تسمى من عمل فهو مبتدع ابتداعا حقيقيا. طيب ما هي البدعة الأخرى؟ يكون لها شائبة من الشرع وشائبة من الابتداع الإضافية. البدعة الإضافية يكون لها شائبة شرعية وشائبة غير شرعية. مثل نفرض المولد، إقامة المولد، إقامة المولد إذا حضرت المجتمعين وإذا هم يذكرون الله ويصلون على النبي عليه الصلاة والسلام وربما قرأوا شيئا من القرآن، هذا أمر مشروع، القرآن مشروعة تلاوته والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وذكر الله مشروع، اذكروني أذكركم، والأحاديث والآيات في هذا كثير. فهي من هذه الناحية تقول شرع، لكن كون جعل لها كيفية خاصة ووقت خاص واجتماع خاص، هذا هو البدع، هو البدع فيها، إذن هي مرفوضة. يعني كونه جعل لها كيفية خاصة واجتماع خاص، هذا هو الذي جعلها بدع، فتكون مرفوضة لأنها ما خلصت بأنها شرع من الله. لا، الشائبة شائبة الابتداع أبطلت الشائبة المشروع. فالغرض من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. هذا يبطل جميع الابتداعات ويبطل جميع المحدثات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالمهم من هذا أن مسلك أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة وهم الفرقة الناجية هم الذين يطبقون أعمالهم ويطبقون سلوكهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن هذه الأمور ما حدثت إلا بالقرون المتأخرة، يعني من القرن الرابع أو من آخر القرن الثالث بدأ المسلمون يرون الابتداع والبدع في الدين. دخل المسلمين عناصر معادية للإسلام، تلبسوا بالإسلام وتسموا بالإسلام، يريدون الكيد للإسلام. يعني لو مثلا هؤلاء أعداء الإسلام مثل عبد الله بن سبا وأشكاله، لو هؤلاء مثلا جابه المسلمين ما استطاعوا، ما قدروا على ذلك. المسلمون في ذلك الوقت ما تغيب الشمس عنهم، من أقصى السند إلى أقصى المغرب كله إسلام، كله يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، وكلهم على الحق، كلهم على الحق. فمن فين القوة التي تقاومها هجم الغفير وهالدولة العظيمة دي؟ أوروبا في ذلك الوقت ما هي شيء، أوروبا في ذلك الوقت ما كانت شيء، ليست شيء، رعاة وأشباه رعاة، ما دخلتهم الحضارة ودخلتهم المدنية واقتبسوا هذه العلوم إلا حينما ضعف أمر